أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. في أصول الفقه الدعوي، هذه هي الحلقة 13، وأريد أن أسأل بعد مضي 12 حلقة، هل استفدتم؟ أحسستم أن الموضوع ذو قيمة؟ يعني هل يمكن في يوم من الأيام صناعة فكر يستوعب قضية الدعوة؟ هل هذا الكلام يعتبر منطقي وإيجابي، ويوجد كوادر يستطيعون أن تتسع بصائرهم لرؤية الحق والعمل به، ولا؟ أرجو ذلك. وكما ختمت في اللقاء الماضي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا الإخلاص فيه. ذكرنا أننا لكي ننطلق على هدى وبصيرة، فلا بد من عدة خطوات، ذكرناها 4 أو 5، أعيد الآن ترتيبها مرة أخرى. أولا، فهم الواقع. لابد أن نفهم واقعنا، وأن نحيط علما بمشاكلنا التي نود أن نعالجها. 2، أن ننضج ثانيا، أن يحصل النضج. قال الله عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أنا ما بقولش إن استوى في الآية معناها النضج، يعني استوى على نار هادية، لا، بس استوى تحتمل قريبا من هذا المعنى. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الشاهد أيها الإخوة، النضج الثاني. ما زلنا، بلاش نستبق الأحداث، ما زلنا في قضية فهم الواقع، أن نفهم واقعنا فهما جيدا لكي نستطيع أن نواجهه بوسائل مكافئة. وذكرنا عناصر هذا الفهم، ما أظن أن احنا نحتاج أن احنا نعيدها مرة تانية. وقفنا في آخر حاجة، وجود أنواع من الخلل في حياتنا التعبدية، اختلال الترتيب الشرعي بين أنواع المطلوبات والمنهيات، اختلال الترتيب الشرعي في الواجبات بعضها البعض. دايما أقول إن من أصول منهجنا يا جماعة ألا نكبر الصغير ولا نصغر الكبير. المسألة الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، فما نقدرش نقول إن فرضية الصلاة قد فرضية اللحية. اللحية فرض والصلاة فرض، بس اللحية مش قد الصلاة. وما نقدرش نقول ان النظر للنساء المتبرجات زي الزنا او زي الشرك مثلا. الواحد لما يجي يتكلم عن الواقع حاجة تدوخ. عارفين جملة جميلة: ان من ابعاد صعوبة التعرف على حجم المشكلات التي نعيشها تعقيدها واتساعها، فجعل اكتشافها عن طريق الشفافية أو التأمل غير ممكن اليوم. أيها الإخوة، برضو في جملة كتبتها، هذه الجملة تبين لك فعلا حجم المعاناة التي يعانيها الدعاء الذين يريدون فعلا وبصدق وبإخلاص إصلاحها للأمة. يا جماعة، في فرق بين داعية عايز يخطب وخلاص، عايز يدي درس وخلاص، عايز الناس تتلف حواليه وخلاص، وبين داعية عايز ربنا ينصر الدين ده. أنا بتكلم على الداعية الثاني اللي هو همه إن ربنا يعلي شأن الدين، ينصر الدين، يمكن للدين في الأرض. الداعية اللي دماغه في دي يكاد يجن. قالوا لي الشيخ سفر، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، جات له جلطة نتيجة ارتفاع ضغط الدم. الحمد لله جاتنا الخبر النهاردة أنه خرج من المستشفى وبقى كويس، الحمد لله رب العالمين. لكن قلت أهو ده تمن الدعوة. لما بقول لأحد المشايخ الضغط مش عارف إيه، كنت الدكتور مبارح، كلنا كده الضغط ده، في مشكلة في المعدة عشان القرحة، كلهم كده نتيجة هذا الهم. هذا الهم، الهم اللي هو ايه، حجم مشكلات معقد عشان تيجي. انا مسميها الدورات الرديئة، الدورات الرديئة، ها، عشان تيجي تحل الاشكال. ان اخطر مشكلة تواجه الدعاة في هذه الايام ان مشكلات الدعوة او مشكلات شباب زماننا تنتمي الى ما يمكن ان نسميه بالدورات الرديئة، حيث ان كل مشكلة منها تفرز من المشكلات ما ينميها ويمدها باسباب البقاء، فيتولد عن ذلك نوع من الحيرة عند الداعية المتصدر لعلاجها او ايجاد حلول لتلك المشكلة، فاذا بها مشكلات وازمات ومآزق. ويزيد الطين بلة اننا لسنا على دراية حسنة بجذور مشكلاتنا نتيجة الغموض واللبس وعدم الصراحة وسوء الفهم. ايضا نحن كدعاة نعدم الآليات التي توقف هذه المشكلات عند حدها، ولذلك فإن هذه المشكلات تستمر وتتكاثر. ويجب أن نعترف أيضا أن خبرتنا بالخيوط التي تربط بين مشكلات واقعنا خبرة متواضعة جدا، ولذلك صار اكتشاف المشكلات دي عن طريق التأمل غير ممكن، عن طريق الشفافية يعني البصيرة غير ممكن. انت محتاج تقعد مع الواد ده تفرزه، تغوص الى اعماقه، تطلع تنبش اللي جواه عشان تفهم ايه الموضوع، ايه الموضوع ده. انا لسه مش عارف قلت ولا مقلتش، مشكلة الشباب اللي بيبقى مدمن وماشي مع بنات واتى بكل الموبقات ويروح ملتزم ويقفل حياته ويحفظ قرآن ويقوم الليل ويبكي والنشاط وجهد في الدعوة، وثمان شهور بس وقع ويروح مجيش تاني ويبقى أسوأ من الأول. دي مشكلة. اكتشاف السبب بقى، مش عايز محمد حسين ينام على ظهره كده في السرير ويهز رجلين ويفكر الواد ده ضاع ليه، لا ده ما ينفعش فيها كده. دي عايزة ايه؟ عايز الواد ده يجي ويتنبش من جوه ويقول، ما بيقولش، وانقال بيضحك عليا، هو مفكر ان انا مش فاهم فبيضحك عليا، بيخدعني، بيمكر بيا، بيلف ويدور عليا، يا ده انا بفاهم. عارفين من المشاكل دلوقتي تقييم الواقع النهارده الورقه دي، مشكله الاشخاص البشر. بقول ايه؟ هي الحياة لا يحياها حق حياتها إلا من يفهمها. أهلها شجاع وأجبن من نعامة وكريم وأشح من صبي وذكي وأغبى من الأبلة. هو واقعنا. هنا اللي مكتوب بقول هي الحياة أهلها مبتكر ومقلد، طموح ومتئد، صبور وجزع. أهلها متعب وسعيد، لاهث ونائل. أهلها مقدام همام، نبيل صادق، وجبان رعديد كل ضحف. أهلها منطلق ثابت عالي الهمة، ومحصر محدود حائر مهموم. أهلها من فضله الله بالنعم والمكارم تفضيلا، ومحروم حتى من مجرد سماع النصيحة. أهلها معين، جواد، صبور، حليم، معطاء ومستعين، متطفل، شره النفس، زائغ العين، وواجب على الداعية أن يفهم كل هؤلاء ويسعى كل هؤلاء، فكيف السبيل؟ هي دي المأساة. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قابل كل دول وتعامل مع كل دول واستوعب كل دول صلى الله عليه وسلم. من عمق خبرته صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى قال: تجد الناس معادن. هي دي تجد الناس معادن، هم دول الناس. أيها الإخوة، كل ما ذكرته معذرة لا يقلق، إن شاء الله سيوجد الله من عظماء الدعاء في زماننا وبعد زماننا من يستوعب هذا الوضع ويقوم به خير قيام. لا تزال طائفة من أمتي، ده كلام سيدنا النبي مش كلامي، ظاهرين على الحق، ولكن الذي يقلق حقا هو تردي حالنا مع الله، الانقطاع عن الله والغسائية. الذي يقلق حقا تمكن حب الدنيا والوهن من قلوبنا. الذي يقلق حقا تفشي السلبية والعجز فيما بيننا. الذي يقلق حقا سيطرة الإحباط واليأس على نفوسنا، هو ده اللي يقلق. أما الوضع ككل مش ده الموضوع ولا يهمك. المهم احنا، فالضعف الداخلي هو اول خطوات الانهيار. اول خطوة من خطوات الانهيار هو الضعف الداخلي. اذا كانت قوة الكفر تملك مقدرات البطش العسكري والهيمنة السياسية والتقدم التقني والتأثير الاعلامي فإن هذه القوة تحمل أيضا عوامل ضعف وتحلل في مجتمعاتها. ثم دول الكفر الكبرى التي تريد افتراس المسلمين هي لا تملك إرادتنا وعزيمتنا على التغيير والإصلاح، هي لا تملك قدر الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم إخوتي في الله، إن العالم الإسلامي إذا كان يجتاز اليوم مرحلة من أسوأ مراحله، نستطيع أن نسميها مرحلة التيه، فقد مرت بالعالم الإسلامي أزمات كثيرة من قبل، بل نكبات كثيرة أكبر مما نحن فيه. لقد تذكرت عند سقوط بغداد، سقوط بغداد أيام التتار، وكان الأمر أشنع وأبشع. ولذلك تعالوا لنعود لكي تعرف أن النكبات الموجودة في هذه الأيام مهما تكن يسيرة بالنسبة لما مر، لكن الاختلاف الأخطر وضع المسلمين أنفسهم أثناء النكبات. كان المسلمون يفقدون تمكنهم من الأرض، أو يفقدون أمنهم وطمأنينتهم، أو يفقدون ديارهم وأموالهم، ولكن أبدا لم يفقدوا إيمانهم بالله وثقتهم فيه وعزتهم. كانت عزتهم دائما أنهم يعتبرون أن التتار كلاب متوحشون، وأنهم هم الأعز، وأن الدائرة لهم. أما مأساة اليوم اعتبار أن الغرب هم السادة والقادة، هو ده الإشكال الأكبر في القضية. أيها الإخوة، لقد كانت أزمة الردة مثلا أزمة حادة ولا شك، توشك أن تهدد الدولة الناشئة وتعوق حركتها وهي في مهدها، إلا أن تقييض أبي بكر لهذه الأزمة كان عاملا قويا تلمحه في قوله أبي بكر لعمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي، والله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. شوف العزة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أينقص الدين وأنا حي؟ ده كل ده كلام مين؟ البطل أبو بكر، أرق هذه الأمة قلبا، اللي ناقصنا النهاردة هذا القلب، مخبت بكاء لا يسمع صوته في القرآن ولا يتمالك نفسه، هين لين هاش باش مع الناس، يحلب العنزات لأهل جيرته، وبطل مغوار غيور على الإسلام. أجيبه منين الراجل ده؟ راجل زي ده يجي منين؟ صناعة الشخصية دي تيجي ازاي؟ هو ده الموضوع. وكانت أزمة أو فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلاها من الحروب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أزمة حادة ابتلي بها المسلمون، والدولة ما تزال في نشأتها، وعداوات الأرض متربصة حولها، فقيض الله سيدا هو الحسن ليجمع الله به الأمة. وكانت أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار أزمة حادة في حياة المسلمين. كانت أزمة حادة في حياة المسلمين، وبدأ لفترة من الوقت أنها يمكن أن تطيح بالكيان الإسلامي كله وتجتث المسلمين من الأرض، ولكن قيض الله لها ما يمرها به، وجاءت نكبة الأندلس، ثم ضياع الخلافة، ثم ضياع القدس، ولم تعد الأندلس إلى بلاد الإسلام، ولم تعد القدس. ولكن أيها الإخوة، الأزمة التي يعانيها المسلمون في هذه الأيام هي أمر من سابقاتها، ووالله وأقسم بالله العظيم، بالله وتالله ووالله، لتمرن هذه الأزمة. ليس عندي أدنى شك في أنها ستمر هي الأخرى، ويمكن للدين مرة أخرى في الأرض، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بذلك، لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. عندي يقين، يقين يقين، مش يقين كلامي، لا، ده اطمئنان هيحصل. والواجب علينا لكي تمر هذه الأزمة أن نعرف الطبيعة الخاصة لهذه الأزمة، لنعلم لما طالت عن سابقاتها، لنعلم كيف يكون المخرج منها حين يأذن ربنا، لنعلم ما الأسباب التي أدت إليها، لنعلم ما السبيل إلى النجاة منها، لنعلم كيف المشاركة في إزالتها. في الطريق عقبات كثيرة تعوق المسير، ولكنها لا تمنع السير. هناك من ناحية جهل الناس بالإسلام، جهل الناس بحقيقة الإسلام الذي هو الإسلام. اثنين، بعدهم عن هذه الحقيقة سواء في التصور أو في العمل، يعني في الاعتقاد أو في العمل. ثلاثة، هناك الغزو الفكري الذي يزين للناس والشباب، الشباب خاصة، الانسلاخ من الإسلام جملة واتباع الغرب، ويزين لهم الانفلات من قيود الأخلاق. لن يخرج المسلمين من أزمتهم ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي وضعوها على أنفسهم ويردهم إلى عزتهم إلا عودة صادقة إلى الله. هو ده اللي أنا قلت لك، المقلق تردي حالنا مع الله، تردي حالنا مع الله. ولكي نعود إلى الله، احنا بنتكلم على توبة الأمة، لكي تتوب الأمة وتعود إلى الله، رحلة شاقة في طريق مليء بالأشواك والدموع والدماء والعذاب يخوضها المؤمنون بهذا الدين مع كل العداوات المحيطة بالإسلام. وتفكروا ان الأمة لما تيجي تتوب يبقى توبنا الى الله وخلصنا، لا، زي ما بنشوف الولد النهاردة اللي ماشي في طريق المعاصي، لما يجي يتوب ابوه وامه بيعرضوه، الشغل بيرفضوه، المشاكل كتير بتواجهه في التوبة ما هيش سهلة. فالأمة ككل لما ترجع بقت الأمور ما هيش سهلة، الأمور ما زالت صعبة. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هو ده الموضوع. إذا تدبرت القرآن تجد المولى سبحانه وتعالى حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ لم يتركه يختار أسلوب الدعوة في التبليغ والنذارة، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والسلوك الحميد والعقل الراجح والحكمة البالغة، هو من هو صلى الله عليه وسلم، عنده كمال الصفات الإنسانية، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى يحدد له منهج الدعوة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد: جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. احنا بعد ما عرفنا الواقع نعمل ايه في الواقع ده بقى؟ الحل مع ايه؟ مع الناس دي ايه؟ نكمل بعد الصلاة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.